يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وهي متقاربة المعنى، وهي متقاربة المعنى، فالمراد منها المنع، فالمراد منها المنع. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، من منع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو موافق لما ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح، والقصة المذكورة رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين، ويغني عنه رواية الوصل في الصحيحين. واختار المصنف سوق هذا الدليل في ضمن القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، فإن الواقع في القصة من نزوع رجل عن بدعة حاله كما أخبر ابن سيرين من أنه ينتقل إلى بدعة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب التوبة يتوب من توبته من بدعته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته، أي لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته. وهذا الحديث يشهد لصحة الحديثين الأولين، وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد بصحة معنى الحديثين المذكورين أولا. ومن طرائق أهل العلم تقديمهم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا وصح معناه، ومن طرائق أهل العلم تقديم الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا وصح معناه. والحديثان الأولان صريحان في الدلالة على المعنى الذي ترجم له المصنف ومعناهما صحيح، فحديث أبي سعيد رضي الله عنه يشهد لهما،

وكذلك يكون في هذه الأمة، فإن من صنع صنيعهم من التفرق والاختلاف وغلبة البدع عليه يوشك أن يرغب عن دين الإسلام كله فيخرج من الإسلام إلى الكفر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه سمها إلا من سفه نفسه. ومن مس السفه استحسان البدع، ومن مس السفه استحسان البدع، فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله، فالواقع فيها يرغب عن الدين الذي جاء من الله، ويعظم هذا حتى تؤول به الحال إلى الخروج عن ملة التوحيد، وتعظم به الحال حتى يخرج بهذا عن ملة التوحيد. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري وتقدم في الباب السابق، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه رغبة عنه، وعدم رجوعهم إليه رغبة عنه. والحديث المذكور في الخوارج الذين هم من أعظم أهل البدع، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، واختلفوا في مرتبة مروقهم على قولين، أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة، أنهم مرقوا من إسلام السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام البدعة، فهم على القول الأول كفار، وعلى القول الثاني مبتدعة ليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، فهم من أهل البدع، وعدم كونهم كفارا ببدعتهم لا يهون منها، فإنها بدعة عظيمة، فإنها بدعة عظيمة يغلب على أهلها الوقوع في الكفر، يغلب على أهلها الوقوع في الكفر، ويكفي في شناعة أمرهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم مسلمين أو كونهم كافرين، ويكفي في بشاعة أمرهم اختلاف أهل العلم في كونهم كافرين أو بقائهم مسلمين. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان لعدم سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكر، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن. فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللفظ، فأدخل أحد الحديثين في الآخر وصار مشهورا بهذا اللفظ، وهو واقع في أحاديث عدة. يخطئ أحد المتقدمين في إدخال حديث في حديث فينشأ من إدخالهما حديث ثالث، ثم يتتابع الناس على ذكره على هذا الوجه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. فأهل الإسلام براء من أهل البدع، مباعدون لهم، مباعدون لهم، وينشأ عند أهل البدع البراءة من أهل الإسلام، وينشأ عند أهل البدع غالبا البراءة من أهل الإسلام، وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين، وتقوى حتى ينحازوا عن المسلمين ويفارقونهم، وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر، وربما بلغت بهم المفارقة الوقوع في الكفر. واعتبر هذا بالخوارج الأوائل، فإنهم كانوا يخالطون الصحابة والتابعين في الكوفة، فلما أظهروا ما أظهروا من بدعهم في الذكر ونحوه في الكوفة وأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، انحازوا عن جمع الصحابة والتابعين ونزلوا حروراء من أرض العراق وهي قريبة من الكوفة، فصارت دارا لهم، ثم عظم في نفوسهم انحيازهم حتى رأوا أهل الإسلام كفارا فبادروهم بقتالهم، ثم لم يزل هذا الأمر يتزايد في ذرار أولئك الخوارج إلى يومنا هذا، حتى صار يوجد فيهم من هو خارج عن ملة الإسلام، وهذا واقع قديما وحديثا في الخوارج. وربما رأيت أحدا منهم يرجع إلى تكفير نفسه، مما يدل على بشاعة بدعتهم وأنها تؤول بصاحبها إلى الخروج من ملة الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه، أي من ترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عن السنة أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه، مع اعتقاد أن غيره مثله أو أكمل منه، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها من غير اعتقاد ذلك، من غير اعتقاد ذلك، فيرى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل ولا يساويه شيء، ولكنه أخذ بغيره لأجل شبهة أو شهوة، لا ولكنه أخذ بغيره لشبهة أو شهوة، فمثل هذا

والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. والحديث في قوم كانوا معه صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتغيير. فإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فغير وبدل، منع من حوضه وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإن من بعدهم ممن أحدث وغير ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا. فإن من بعدهم ممن غير وأحدث ولا سيما بالبدع فإنه متوعد بهذا. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بذلك في حق من جاء بعده ولم يلقه، في حق من جاء بعده ولم يلقه. فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من إخوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له أن تفوته أخوته، فمن فاتته صلى الله عليه وسلم صحبته فلا ينبغي له أن تفوته أخوته. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا، وفيه زيادة تقرير بتبشيع هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك في قوله سحقا سحقا، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك في قوله سحقا سحقا. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله فيه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يكاد ينجو إلا قليل، أي لا يكاد ينجو إلا قليل. فهمل النعم الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، الإبل المرسلة التي لا يعرف لها صاحب، وهذا قليل في الإبل، فإن الإبل أعظم أموال العرب، فكانوا يحفظونها ويحرصونها لئلا تفوتهم، فما وجد ضائعا لا يعرف له صاحب فهو قليل، فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري، ووقع التصريح باسمه في رواية للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما في تمام الحديث، كما في تمام الحديث في الصحيحين، ففيه وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي يؤخذ بهم إلى النار، فأقول ربي أصيحابي، ولمسلم ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أنهم يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه موافق للفطرة، فالاستقامة والثبات عليه موافقة للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، والخروج عنه تغيير للفطرة، ومن جملة ذلك الوقوع في البدع، فهي تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليها من إسلامهم له واتباعهم لرسله. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما عند أبي داود، فاللفظ المذكور في الزيادة ليس عنده وإنما عند أبي داود، وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والإمام هو حاكمهم، والإمام هو حاكمهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والأغنياء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أفضى به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي إلى أن يشد بأضراسه على أسفل جذع شجرة حتى يدركه الموت. واضح المعنى؟ يعني يعض بأسنانه على أصل شجرة أسفل الساق. طيب لماذا أمر أنه يصبر ولو بلغ هذه الحال؟ نعم، إيش؟ أي لا، كي لا يقع في تبديل الدين. كيف طيب السلام الديني؟ كيف لا يقع؟ إيش؟ شدة إيش؟ الأمر. ها صالح، أحسنت. ليمنعه عضه أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام، ليمنعه عضه على أصل الشجرة من إرسال لسانه بالكلام. يعني الإنسان إذا عض على شيء ثقيل لا يكاد يجد قدرة على الكلام، فأمر بهذه الحال لإغرائه بشدة الإمساك عن الكلام. فمن أعظم الأدوية التي يفتقر إليها الناس في أحداث الفتن والقلاقل كالمذكور في الحديث أن يمسك الإنسان لسانه، وهذا نافع جدا في غير الفتن، فكيف بالفتن؟ وإذا أردت أن تعرف البون الشاسع بين حالنا وحال السلف فاقرأ كتاب الصمت لابن أبي الدنيا مرة بعد مرة، فإنك تجد قدر ما عندهم من تعظيم الصمت، وأن الأمر انعكس عندنا فصار المعظم عندنا هو الكلام لا الصمت، هو الكلام لا الصمت. لذلك تجد دائما الناس يقولون ما رأيك في كذا وكذا، ما رأيك في كذا وكذا، ما رأيك في كذا وكذا، يعني أي شيء يقع في العالم تجد من يتوجه إلى طلاب العلم والمشايخ يسألهم، يقول ما رأيك مثلا انكسر قفل باب الكونغرس الأمريكي، وش رأيك في انكساره؟ هذا يقع، صير الناس يتحدثون بأشياء لا نفع فيها، وكل هذا من الحيدة عن طريق السلف والاشتغال بما لا ينفع. فالإنسان يقبل على ما ينفعه، ومن جملة ذلك في الفتن أن يمسك لسانه فلا يرسله في شيء منها، وأن يوكل الأمر إلى أهله، وأن يوكل الأمر إلى أهله. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدل أن العدول عن هذا من خطوات الشيطان، وهذا كثير في الناس اليوم، فإنهم ينازعون أولي الأمر الذين يوكل إليهم تدبير هذا من الأمراء والعلماء، فتجد كل أحد يطلب الحديث بهذا ويستجيشه من أولي الأمر، وإذا سكت أهل الأمر من الأمراء والعلماء عنه رأى أن هذا سكوتا وراءه ما وراءه، وكل ذلك من خطوات الشيطان. وأما العاقل فيعلم أن ذمته بريئة قد برأها الله من فوق سبع سماوات، فجعل الأمر مردودا لهؤلاء، فإن قاموا بهم نجوا عند الله، وإن خانوه فإن موعدهم عند الله عظيم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما عظم ولاية أحد إلا عظم جزاءه، ولما عظمت ولاية الأمير والعالم كان أشد العذاب لمن خان هذه الأمانة هو للأمراء والعلماء. واعتبر هذا في الأحاديث المروية في الوعيد، فمن أشد الوعيد ما جاء لهم إذا لم يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى. وأما غيرهم فإنهم يشغلون بوظائفهم الدينية والدنيوية التي هي لهم، فإذا ابتلي أحدهم بشيء من الولاية طلب حينئذ خلاصه. لكن الناس لما ضيعوا هذا الأصل وهو إمساك اللسان نشأت عندهم مفاهيم ليست من الإسلام، كما يسمى بيان الموقف أو إبداء الرأي أو مخاطبة الشارع العام أو غير ذلك من المصطلحات الحديثة. واعتبر هذا في أنك لم تسمع قط أحدا يتكلم عن تعليم الصمت، ولكنك سمعت كثيرا يعقدون دورات عن كيفية الإلقاء وفنون الكلام، وكانت عناية السلف بتعلم الصمت أكثر من عنايتهم بتعلم الكلام. ولذلك قال بعضهم تعلموا الصمت، تعلموا الصمت. وقال إياس العجري جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات، جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات، فما حظنا جميعا من تعلم رياضة الصمت. وكان من سبق من المشايخ يهذبون نفوس طلابهم بهذا الأصل، فلا يدخلونهم في شيء مما ليس من شغلهم ويأمرونهم بالصمت، ولا يكون في كلامهم ما يستخرج منهم كلاما يكون شرا لهم، فكان في ذلك نجاتهم. وأما اليوم فقد انعكس الأمر حتى صار هذا غريبا، وإذا حثثت الناس عن الصمت جعلوا تفسيره الصبر على ظلم الظالمين، وهذا من الجهالة والحماقة. فكتاب الصمت الذي ذكرته لكم من الكتب اللازمة طالب العلم أن يقرأه أكثر من مرة، وأن يتأمل في معاني ما فيه من الأحاديث والآثار والقصص عن السلف رحمهم الله. كما أن الذين يقومون بتدريب الناس على القدرات والمهارات ينبغي لهم أن يكون لهم حظ من البحث عن هذا، وهو تنمية الصمت. وكلام السلف في تنمية الصمت وتقوية في النفوس أكثر من كلامهم فيما يتعلق بالكلام. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه النسائي في كبراه وأحمد في مسنده وهو حديث صحيح صححه الحاكم وأبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وأن ذاك هو الإسلام وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها فيزين للناس سلوك هذا. فليحذر الإنسان الشياطين التي تقف على أبواب الشر وسبله وتدعو الناس إليه. وهذه الشياطين تارة تكون جنية وتارة تكون إنسية. فالشيطان اسم للمردة من الإنس والجن الذين يدعون إلى الشر، وهذا كما يكون في شياطين الإنس ويحذرهم الإنسان كذلك يكون في شياطين الجن فيحذرهم الإنسان. مثل إيش شياطين الجن يزينون للإنسان غير إبليس وغير القرين؟ إيش؟ الأحلام وليس الرؤى. نعم، الأحلام في المنامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم من الشيطان. فهذا من شياطين الجن الذين يأتون للإنسان في نومه ثم يزينون له أشياء. ورأينا أناسا يعملون بهذه الأعمال التي رأوها في مناماتهم، وهي من تلاعب الشيطان بهم وربما حملتهم تلك المنامات على هتك الحرم كالأماكن المعظمة شرعا وإزهاق النفوس. واعتبر هذا في حادثة الحرم سنة 400 وألف، فمبدأها المنامات والأحلام حتى أخرجتهم إلى هتك حرمة البيت الحرام وقتل المسلمين وسفك دمائهم. واقرأ خبر ذلك في آخر كتاب الرؤيا للعلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وهذا أمر شهير لمن عرف خبر هؤلاء. وفي الكتاب المذكور الإعلام بذلك، في هذا إيقاظ لكثير من الناشئة الذين تتسلط عليهم الشياطين فتلعب بهم بأن يروا في مناماتهم أحلاما يؤمرون فيها بكذا وكذا على خلاف الهدى ويزينها لهم الشيطان، ثم يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن عرف كيد الشيطان لم يرى الأمر هينا، فإن كيد الشيطان عظيم. ومن لطائف ما يذكر ما ذكره ابن تيمية الحفيد أن أحد الشيوخ المتبوعين المقتدى بهم كان يحضر مجلسه في التذكير شاب انتفع بتذكيره وعظم إقباله على الله وصلح أمره، ثم غاب عنه مدة فظن أنه مريض فسأل عنه حتى عاده في بيته. فلما جاءه في المحلة التي يسكنها وجده صحيحا معافى، فسأله عن انقطاعه عن مجلس التذكير، فقال: إني انقطعت عن مجلس التذكير لأني وصلت إلى الغاية منه. فقال: وما الغاية التي وصلت إليها؟ فقال: الجنة. فقال: فأين أنت منها؟ قال: أنا كل ليلة أكون في الجنة، كل ليلة يكون في الجنة. قال: فأنا لك الليلة صاحب. قال: خلاص أنا بروح معك الجنة، مدام علمتك وصلت الجنة بروح سوى للجنة. فانتظر عنده حتى أمسى الليل، قال: يأتيني ملك فيأخذني إلى الجنة، وشرطه إذا طار بي أن لا أتكلم بشيء، يعني حتى لا يذكر الله، أن لا أتكلم بشيء. فجاءهما في الموعد المضروب بينهما وأخذهما إلى تلك الجنة، فنزل مكانا يريان فيه صور الأشجار والأطيار ويسمعان خرير الماء. فلما بقي فيه مدة قال التلميذ للشيخ: حان موعد رجوعنا، فإن بيني وبينه عهد أن أرجع قبل الفجر إلى بغداد. فقال له الشيخ: إن كنت تريد أن تخرج من الجنة فأنا لا أريد. قال: أنا ما أريد أن يخرج من الجنة، تروح أنت. فأراد أن يحاول فيه ليحمله عن ذلك فأبى، فجاءهما ذلك الشيطان المتمرد الذي زين له أنه ملك من ملائكة الله، فحاول فيه أن يخرج من الموضع قبل خروج الفجر فأبى الشيخ، فغضب ذلك الشيطان ومضى وتركهما. فلما بان النور فإذا هما في مزابل بغداد، فقال له الشيخ: اخرج من هذه الجنة. علم من هذا الشيطان لعبه مدة طويلة وهو يلعب به، لذلك الإنسان لا يستهين بكيد الشيطان. وكان السلف من أبواب علمهم مكائد الشيطان، ويفردون فيه المصنفات، ومنها مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا، ولابن القيم كتاب نافع اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. فطالب العلم ينبغي أن يتفطن لهذا الأصل لئلا يتسلط عليه الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهله نوعان، وغربة أهله نوعان: أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين، وهي للمسلمين كلهم بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وما جاء في الأحاديث من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية، وما جاء في الأحاديث من الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث فهي لأهل الغربة الدينية دون حظهم، فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا المستحقون ما جاء في القرآن والسنة من فضائلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية:

فلم تتحقق قربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، فلم تتحقق قربتهم لاشتراكهم في عرق أو جنس، بل لصفتهم الدينية، بل لصفتهم الدينية، فالرابطة الدينية هي التي جمعتهم فصاروا غرباء، فصاروا غرباء. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب، خرج مخرج الغالب رعاية للمخاطبين وهم العرب، فإن اسم القبائل يغلب عليهم، فإن اسم القبائل يغلب عليهم. وأصل الوصف المراد اختلاف الأجناس والأعراق مع اتحاد الرابطة الدينية، وأصل الوصف المراد اختلاف الأجناس والأعراق مع اتفاق الرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى راويه عنه، فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له، فقد وقع ذكره مبهما أنه ابن له. ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، ووقع في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا. وعامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات، وعامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح. ووقع مثله موقوفا، وروي مثله موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو أنه قال طوبى للغرباء إذا فسد الناس، طوبى للغرباء إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم متمسكون بالإسلام الحق وإن عدل الناس عن شيء منه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون، وإن ضعف إسناد حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في إصلاح غيرهم. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولا سيما جملة أيام الصبر، ولا سيما جملة أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما معنى أيام الصبر والقبض على الجمر؟ أحسن، مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء، مشقة التمسك بالدين لفتنة سراء أو ضراء، فهي لا تختص فقط بفتن الضراء التي يكون فيها النار والحديد، وإنما يندرج فيها أيضا فتنة السراء، فيكون التمسك بالدين الذي كان عليه العبد صعبا. واعتبر هذا في حال الناس، فعوض أن الناس كان إذا دخل أحدهم المسجد يمسك المصحف، صار أحدهم إذا دخل المسجد فتنفل يمسك جواله، فتجده يقلب المواقع الحاسوبية وهو في المسجد في انتظار الصلاة ويتتبع الأخبار فيها، فيضيع وقته فيما لا ينفعه أو ينفعه وكان يمكن أن يرجئه في غير هذا الوقت الذي ينبغي أن يشتغل فيه العبد بصلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على أحدكم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ومن الإحداث الاشتغال بالجوالات فيما لا نفع فيه في المساجد، فيحرم العبد بسبب هذا، تجد يفتح أشياء فيها صور محرمة من الأخبار، كما يقول موقع الإخبار الكذا وفيه الذي ينشر الخبر امرأة أو غير ذلك، ثم يفتح موقع ثاني وفيه غيبة ونميمة، يفتح موقع ثالث وفيه أشياء محرمة، وإن لم يقصد هو تلك المحرمات، لكن تهاونه ووقوع ذلك منه في المسجد هذا من الإحداث في المسجد، فيحرم به العبد صلاة الملائكة عليه ودعاءهم له. وهذا أمر عظيم، أن يحرم الإنسان الوقت النافع الذي يقبل فيه على الله ويرجو صلاة الملائكة ودعاءهم بهذا الفعل. وهذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، تخرج من المسجد فتجد كثير رسائل يقولون أنت ما علمت 100 رسالة أو هالواتس، هذا يجد الإنسان ليس 100، 100 وربما آلاف، هذا كله مما يدخل في الفتنة في أيام القضاء على الجمع. وقد حدثني رجل أنه كان يتفقد المجلس مسجد بعد الصلاة متأخرا، فيرى جماعة يعرفهم يقرؤون القرآن كل في موضع، فافتقد واحدا منهم ورآه لا يجلس في موضعه الذي اعتاده، فلما قام لينظر ما حاله، ما الذي صار على هذا، ما عاد يقرأ في نفس المكان، فوجده في آخر المسجد وقد أمسك بالجوال ينظر المواقع الإلكترونية، فبدل أنه كان يجلس بين المغرب والعشاء يقرأ قرآن صار يثقل عليه هذا، صار يجلس يتابع هذه المواقع الإلكترونية. وهذا يبين لك حقيقة معنى أيام الصبر والقبض على الجمر، وأنها ليست فقط النار والحديد، بل إن المسلم عادة يصبر على بلاء النار والحديد أكثر من صبره على الرخاء، وذكر هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا، فهو وإن ضعف له في عمله أجر 50، لكن للصحابة فضائل لا يدركها أحد، ومنها إيش؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، ومعناه في غير حديث تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن العابد الزاهدي المعروف وهو من التابعين أيضا، إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، بكر بن عمرو المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم، وقد تقدم هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد، وبيان خطرها ليجتنبها العبد ولا يركن إلى شيء منها، ولا يركن إلى شيء منها، فيفر من البدع فراره من الأسد، فيفر من البدع فراره من الأسد. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، ما هما؟ والثاني نعم هذه رواية بالمعنى. طيب، أحدهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية، وأعاد المصنف هذا تأكيدا له وتقوية لعظم شأنه. والفرق بينهما، والفرق بين هذه الترجمة وبين تلك الترجمتين المتقدمتين، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير، وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان سببين من أسباب التحذير. يعني يحذر من البدع، لماذا؟ لأسباب، منها أن البدعة أشد من الكبائر، ومنها أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس سمعنا. فلما خرج، متى هذا؟ متى جلوسهم واجتماعهم؟ مو الفجر، قبل الفجر، قبل أن يخرج، يعني قبل صلاة الغداء. وهذا طلب العلم، طلب العلم، طالب العلم يجلس هذا المجلس. وأدركت بعض من كان يفعل هذا، وذكر هذا في ترجمة ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك، لكن أدركت بعض الناس ينتظر المشايخ عند الباب قبل صلاة الفجر فيسألهم أسئلة، لأن هذا الوقت لا يكاد يشارك فيه أحد فتستفيد، لكن يلاحظ على الشيخ. يعني بعض المشايخ كان لا يرضى أبدا أن يشغله أحد أبدا من خروج من بيته إلى دخوله في المسجد، بخلاف العكس. ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فعندما يأتي من البيت لا يرضى أحد يكلمه ولا يسأل ولا يقرأ ولا شيء، لكن إن رجع متاح. ومنهم من كان لا يتيح ذلك للطالب في ذهابه وإيابه، فيلاحظ المتعلم هذه الحال إن أراد أن يقتدي بهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه ذهبت الهمم الحين، بعض الناس ما عاد يبون دروس ما بعد الفجر، مو دروس يجلسون قبل الفجر، الآن بعد الفجر دروس ما يريدونها الناس. وطالب العلم لو أريد على هذا لا يجيب إليه، يدرس الفجر لو بقي واحد، لو لم يبقى إلا واحد. فلا ينبغي تعطيل الأوقات الفاضلة من الأعمال الصالحة، هذا من فقه إصلاح الناس، أن الوقت المبارك الذي هو وقت الفجر ودرج أهل العلم على الانتفاع به في التعليم لا ينبغي أن يعطله، لأنه يقال لن يحضر إلا قليل، فإنه إذا صدقت نيته وعطف الله قلوب الخلق على الانتفاع به جاءوه، ولو لم يأتي منهم إلا القليل فواحد ينفع ويرفع. وكان نافع مولى بن عمر يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إليه إلا مالك، فبقي حديث مالك عن نافع يملأ دواوين الإسلام، حتى عد مالك عن نافع عن ابن عمر إيش؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: إني رأيت في المسجد أمرا إيش؟ أنكرته ولم أرى إلا خيرا. شوف اشتبه عنده الأمر، يقول أنا رأيت خير، ذكر وتسبيح واجتماع للناس، لكني أنكرته. فتعارض عنده الأمران فلم يتقدم بالنكير، إنما رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلقة. قال ما قلت لهم إيش شيئا؟ ليش؟ انتظار رأيك، مدام في البلد عالم كبير والناس يقبلون منه ويرجعون إليه. الذي يريد الله والدار الآخرة لا يريد أن يرتفع صوته، ولكن يريد أن يرتفع صوت الحق ولو كان من فم غيره. هذا اللي يريد الله والدار الآخرة، ما هو بيقال له هذا ناصر السنة حاطم البدعة حتى يشتر عند الناس ويطلع فيهم بيان قبل أن يرد الأمر إلى العلماء الكبار. لا، مدام في البلد علماء كبار ارجع إليهم، هم يتولون وأنت تبرأ ذمتك. إذا بليت وارتفعت إليك أنظار الناس عند ذلك تقوم بهذا الأمر الذي هو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وتقسيم هذا بين الناس ليس بأيدي الناس، ما يسمى بالإعلام يكسر الأعلام، ولكن الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين. من اللي يرفع ويخفض؟ الله. وكله بالقرآن، كله بالقرآن، لكن الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى. فمن توجه إلى قلبه إلى الله رفعه الله، ومن توجه بقلبه إلى الناس خفضه الله سبحانه وتعالى. لذلك طالب العلم دائم يلاحظ هذا، تجريد نفسه من حظها فلا يجعل لها حظا أبدا، ويقدم ما أمر به الشرع. ولذلك أدركنا أهل العلم الذين هم أهله في الأمور العظيمة لا يتكلمون إذا كان في البلد من هو أكبر منهم. وذكرت لكم أحد أعضاء هيئة العلماء رحمه الله، وهو عالم مشهور له تصانيف وله أصحاب وطلاب، اتصل به متصل يسأله عن مسألة من هذه المسائل العظيمة تقع بين الناس، فغضب غضبا شديدا وقال له: إذا كان ابن باز حيا فلا تسألني أنا ولا غيري من أعضاء هيئة العلماء. شوف هذا صادق، ما خاف أنه يقول والله اتصلنا به ما قلنا شيء، الشيخ ما عنده علم والشيخ يتهرب ما وده يجاوب على هالأسئلة هذه. لا، هو يخاف الله سبحانه وتعالى، فيرى أن جمع الناس على العالم الأكبر الذي يقبلون منه وتجتمع عليه قلوبهم أنفع لهم من أن يجيبهم هو. لكن الذي يعقل هذه الحقائق هو الذي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ما يلاحظ الناس ولا يأبه بكلام الناس أبدا، ولا ينتظر من الناس مدحا ولا يخاف منهم قدحا. فحقيقة الإخلاص كما قال بعض السلف أن يستوي المادح والقادح، المخلص المادح لا يرفع لأجل أنه مدحه، والذي قدحه لا يخفض لأجل أنه قدحه. ربما إنسان يقدح فيك ويريد الخير، لكن ابن مسعود يقول: كم من مريد للخير إيش يأتي معنى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية عن غيرها، لأنها كافية مغنية عن غيرها. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: إياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه، فيجب الحذر من البدع لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزم قديم ذكره جماعة من أهل العلم، وليس موجودا في نسخ أبي داود التي بأيدينا، فكأنه في شيء منها لم يصل إلينا، ولا وجدته بعد طول بحث في سنين متطاولة مرويا مسندا عند غير أبي داود. يعني هذا الحديث عزاه جماعة منهم الطرطوشي قديما في القرن السادس، ثم من بعده جماعة كثر كلهم يعزونه إلى أبي داود، وليس في نسخ أبي داود التي بأيدينا مطبوعة أو مخطوطة، إلا أن يكون شيء مخبأ لم يظهر بعد ولم يفشو بين الناس ذكره، ولا روي هذا الحديث عند غير أبي داود. فالعمدة في العزو إلى أبي داود هي على هؤلاء، ومنهم المصنف رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بنهي عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد أن يحذر، فما خرج عنها من البدع وجب على العبد أن يحذره. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام، وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه مروي عن ابن مسعود من وجه آخر عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن أيضا. والحديث المرفوع فقط مروي من وجه آخر عن ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليه، في إنكاره رضي الله عنه عليه، وتغليظه القول له، وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، فهم بين شرين. وكل ذلك تبشيعا لحالهم وتغليظا لهم على فعلهم. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، بالإخبار عن مآلهم، بالإخبار عن مآلهم، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء، بأنه سيؤول بهم الأمر إلى تشعب الأهواء، حتى يحمل السيف على المسلمين، حتى يحمل السيف على المسلمين. فوقع الأمر كما ذكر، فوقع الأمر كما ذكر، فصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة من الخوارج في معركة النهروان، فكان أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة مع الخوارج في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم عظمت حتى خرجوا بالسيف على المسلمين. وهذه هي حال أهل البدع، فالبدعة تبدأ صغيرة ثم ينحاز إليها أهلها ويطلبون تميزهم عن غيرهم من أهل الإسلام، ثم يفاصلونهم إما حالا وإما مكانا وحالا، ثم يقاتلونهم دون أهل الأوثان، وهذا يعظم شناعة البدع وإن صغرت. فالأمر كما قال البربهاري في شرح السنة: إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا. وذكر ابن تيمية أن البدعة تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون أميالا. وكان الناس لما كانت السنة فيهم معظمة لا يتساهلون في شيء من البدع ولو صغر، فإنهم يتخوفون أن يلد الصغير كبيرا، فالبدعة الصغيرة تكبر مع الأيام والليالي حتى تصير بدعة كبيرة ربما جرت إلى الوقوع في السيف. ومن أخبار بهلول أحد علماء القيروان رحمه الله أنه كما ذكره ابن الدباغ في معالم الإيمان أنه لما جلس على كرسي درسه نادى أحد أصحابه قبل بدئه فساره في شيء، ثم انطلق ثم رجع إليه فساره صاحبه في أذنه، فسأله أصحابه الجالسون بين يديه عن الأمر، فقال: إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة فعقدت طرف عمامتي، عقد طرف عمامتي العادة المعروفة عند الناس اليوم هذا لأذكره، فلما جلست للدرس ورأيت طرف العمامة، من اللي بيرون طرف العمامة معقود أمامه؟ طلاب. قال: خشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت إلى فلان وكان أعلم بالآثار مني، فقال: فعله ابن عمر رضي الله عنه، فحمدت الله أني لم أحدث في الإسلام. هذا في أمر يسير قد يكون من باب العادات، لكن الأمر كما قال سفيان: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فاصنعه. يعني إذا كان هناك صفة مذكورة مأثورة في السنة والآثار أن من أراد أن يسرح شعره ويمشطه يكون يبدأ بكذا ويقدم كذا، فأنت تتبع هذا تعظيما لاتباع السنن وتحذيرا من إيش؟ من البدع. نسأل الله أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأنواع البدع. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عندي إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم إيش؟ السبت 26 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. الله أعلم وأعلى. التوحيد. الله أعلم وأعلى.